اعتمادي وسندي على من يعلم الأسرار. ريحان تحت النبي المختار قطر الصلاة النبي بتشطر الأنوار قطر الصلاة النبي بتشطر الأنوار واللي يسلك طريقك يا نبي الذي يسعد ولا بيخطر وحدو رب المنان وصلوا على الهادي يا إخوان وحدو رب المنان وصلوا على الهادي يا إخوان هو اللي يجيل الحيران وهو رد إلى المساكين كل الخلايا تتركها في يوم حسابها أمام الله يا بطن برسول الله اللي إلينا شعر الدين يا بطن برسول الله اللي إلينا شعر الدين من نسمع يا عباد الله هذا القصيد وافهم معناه من اسمعوا يا عباد الله هذا القصيد وافهم معناه لشخص اسمه عبد الله حياته قصه يا مستمعين كان شخص ماشي على قد وكان تمام عارف حد كان شخص ماشي على قد وكان تمام عارف حد وكان يحب صنعه والاستقامة أساس الدين الشيخ عبد الله يا سادة يا مستمعين الرجل ده وصل من العمر 50 عام ولحكمة يعلمها الله ربنا ما أعطاهش لا بنت ولا ولد وكان الرجل ده شيخ من العلماء فدخلت عليه الزوجة في يوم من الأيام وجدته بيبكي قالت له ما يبكيك يا شيخ عبد الله القط الشبابي مفيش ابدا خلف جاني لما شباب انتجى والشيب اهو جاني والعمر ولا ومش ممكن يعود تاني يا ربي يلي بتحيي الاسم والذكرى عاطف علي علي علي علي ولا تسيبنيش وحداني بابا علي عبد الله سنين وزوجته معاه بابا علي عبد الله سنين وزوجته معاه حسبني رب الله ما جابش بنات وبنات أطينا يا علا بني ولا غلام أطينا يا علا بني ولا غلام رب اكرمني ببنت ولا ولد، الدنيا من غير خلف ملناش امل فيها، هما النعيم والعذاب والوعد والمكسب. طلب من ربنا هذا الطلب يا سادة يا اللي بتوحدوا الله. ربنا استجاب دعوته والست حملت، وظهر الحمل بعد شهرين. فالراجل شاف رؤية في المنام. شاف ايه؟ صبح يحكي لزوجته ويقول لها يا صبرا. قالت له نعم يا شيخ عبد الله. قال انا رايت في المنام بانك وضعت غلام. قالت له افرح انا حامل بقالي شهرين. طب اسمعني، ان جيت ولد هنسميه رؤوف عشان اسم الكريم رؤوف، وان جت بنت لازم نسميها رحيم. اوعى تنسي الوصيه. وقال لي زوجته ايه يا ساده اللي بتوحد الله؟ قال انا رايت في المنام بانك وضعت غلام نفسي ادمك رؤوف وحق الاحلام، وان جت بنيه وصيه مني ليك تمام. ولا عشت ابقي سميها رئيفة، وان نسيت الوصية هيحاسبك العلام. الدنيا ما بتتمش مع حد ابدا. الوليه مضى لمده حملها 6 شهور، والشيخ عبد الله توفى قبل ما يشوف لا بنت ولا ولد. فدخلت زوجته وجدته ميت، فكشفت اللسان من على وجهه وقالت الدنيا لما بتكمل بتبتدي النقصان تاخد وتدي وبتخلي العزيز غلبان. لما بتكمل بتبتدي النقصان تاخد وتدي وبتخلي العزيز غلبان، وتيجي ساعة الفرح وتيجي ساعة الفرح وتجدد الأحزان، تبني قصور من الهوى وتهدهم بالريح، والغدر من طبع جاوي تملي ملها أمان. على العهد الجديد عبد الله مات ولا لوش نصيب، عبد الله مات ولا لوش نصيب، يشوف ولاده ولو بالعين، وزوجته حامل 6 شهور ومات وقابل مولى غفور، وزوجته حامل 6 شهور ومات وقابل مولى غفور، قبل رؤوف ما يشوف النور، صبح يتم ولسه جاني. لكن بقى المكتوب في الغيب ينبض على العبد بترتيب، لكن بقى المكتوب في الغيب هكذا اللي بتوعد الله. في اليوم اللي هتوضع فيه تبقيت واحدة بتخبط على الباب. مين؟ قالت لها بدحي انا جارتك نبوية. فتحت لها الباب وجدتها في مرض الوضع. اندهنك بالذهب؟ قالت لها الحقيقي. خرجت بسرعة تندهلك. على ما وصلوا من الدياب وجدوا الام وضعت ولد. فقالوا لها افرح ربنا عطاكي ولد. قالت ما كانش نفسي فيه. اللي كان نفسي فيه او ماتوا تربوا. وشالت ابنها على ايدها بعد ما وضعته وقالت سبحانك الله يا خالق من قلوبنا ألوف أولادنا ذو الحبنا من زيهم محبوب نسعى عشان رزقهم ونشقى حتى ندور. ده الدنيا من غير خلف ملناش امل فينا. الدنيا من غير خلف ملناش امل فينا. هما النعيم والعذاب هما النعيم والعذاب. الأم تعجبه وضعت المولود وضعت المولود. كانوا الزياد حاضرين قالوا لها جبت غلام وتحققت الأحلام. فالزواج كلام كلهم سمعين وفى وقال لي أبوه انجب ولا تسموه. وفى وقال لي أبوه انجب ولا تسموه. رأوك خلاص سموه وفتية وضعت ابنها بساعتين. توفت الام رخى وتركت رؤوف. لا اخوالهم ياخذوه ولا عمامهم يشيلوه. شوف الدنيا واشوتها على اليتامى. خلي بالك. رؤوف اتولد محروم من ابوه ومن امه ما شافش عطيئه ولا حنان أم وصبح يتيم مسكين من أبوه ومن أمه. ربنا له حجة رحمته ولا I'm gonna get it. يرحم ويبقى وياه كأخ يرعاه وربنا معاه سنديهم ومعين أخدت رؤوف عند جاي تربى في حنانها مشعورش أبدا فيه إنه غريب عنها كانت من مدة عاقل علشان نزل لبن منها كانوا الثلاثة بخدمته الأم والبنتين واللي عمل حسنة له عشرة أمثالها كبر رؤوف بقى وترش ده يفكر وينفذ كده رؤوف بقى وترش بدأ يفكر وينفذ وفي حياته بقى يحج ويقول لنفسه أبويا بيت ويقول لنفسه أبويا بيت كل اللي زيي معروف وكل حتة بيعرفوه ويبص فيهم وش لهم ويبص فيهم وش لهم معهم رايحين وجايين واحنا ما حدش بيضر ولا بيضر لنا ضرنا أبويا ليه بس جاجرنا هو سبنا وراح على فيل لبن صبري أسأل أمي هددني وحد علمي هي اللي بتحمي أمي حسن أبويا راح على فيل